القاهرة تقدم. قدمنا لكم. قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عزماك وأنا، وتعالوا بنا عزماك وأنا. قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ. يسعد مساكم البلدين. القصة مصري. كرسي الاعتراض. خرج ولم يعد. الميكروفون الشاي. وده اهدى بقى يا حلاوه وعليل. شوفوا شوفوا دي بتعمل ايه. قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام بمناسبة عيد الإذاعة 91. إيه رأيكم نقدم لكم اليوم سهرة خاصة قدمها لنا الإذاعي الكبير القدير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ عمر بطيشة بمناسبة عيد الإذاعة في فترة مفتوحة بعنوان يوم له تاريخ. واستضاف خلال هذه الفترة الإذاعي الكبير القدير طاهر أبو زيد. هيا نسهر الليلة مع هذه الفترة المفتوحة لنستعيد أيام زمان. أيام زمان. صواريخ. هذا حديثكم يا أطفال يقدمه لكم بابا شارو. عزيزي المستمع، نجوم الصحافة على المافيا. يوم له تاريخ، فترة مفتوحة في عيد الإذاعة المصرية. مستمعينا الأعزاء، نود أن نذكركم أن تليفون المباشر لاستوديو هواء البرنامج العام متاح لاتصالاتكم جميعا خلال هذه الفترة أو خلال هذه الاحتفالية، ورقم التليفون 57 92 303. الرقم مرة تانية 57 92 303، ونحن في استوديو البرنامج العام في انتظاركم. احنا عايزين نرجع بقى للبرامج الحلوة والخبطات الإذاعية الرشيقة والشديدة الذكاء اللي كان الأستاذ طاهر أبو زيد يمتع بها المستمعين على بدأ مشواره الإذاعي. برنامج برنامج رائع جدا، هو فن الشعب اللي كان بيقدمه الإذاعة الكبير طاهر أبو زيد. فتسمح لنا نسمع جزء مع السادة المستمعين. ثانية واحدة بس، عاوز أقول إنه أنا ما سمعتش ولا مرة برنامج فن الشعب، فازاي انتوا لقيتوه في الإذاعة؟ المكتبة عامرة. مش المكتبة عامرة، الإذاعيو البرنامج العام متوقدين. ممتع وأسمع أيها السادة، الصور اللي هنقدمها لكم الليلة دي من الفنون الشعبية بنلاقيها في المولد. والحقيقة أن المولد بالنسبة للشعب حاجة مهمة جدا من أكتر من ناحية. فبجنب الرواج الاقتصادي بنلاقي أن الموالد أعياد حقيقية للناس، متحررة من كتير من أعباء الأعياد. واللي بيشوف الناس والجموع وهي مستغرقة في المواكب، وهي طلقة وخفيفة، وهي بتتحرك مع إيقاعات الآلات الشعبية، بيحس بالعيد حواليها وبيلمح المولد مغمور في الابتسام والنور، ومن ناحية تانية بنلاقي الموالد مهرجانات للفن الشعبي، بنلاقيها المجال الوحيد اللي بتتنفس فيه هذه الفنون وتعيش وتبقى في قمتها. والواقع أن الموالد هي البيئة اللي لا تزال تحمي فنوننا الشعبية وتسلمها من جيل إلى جيل وتحفظها من الضياع. فالقهوة انتهت تماما كمكان للفن الشعبي، وما عادش للشاعر مكان أمام سيل الفنون الحديثة اللي بيتدفق من صندوق الراديو ويطغى على صوته وعلى ربابته. وفي الأفراح والمناسبات قل إلى حد كبير إحيائها بواسطة الفنون الشعبية، وما عادش موجود السامر ولا الليالي الخاصة، ومفضلش من كل مجالات الفن الشعبي غير المولد بفرحته وزهوته وبتاريخه العريق العميق في نفسية الشعب. تعالوا نمر الليلة على مولد من الموالد، يمكن يكون مولد البدوي، يمكن يكون مولد الحسين أو مولد السيدة أو أي مولد آخر، ونستعرض مع بعض ألوان من الفنون الشعبية. دي الزفة الهيصة بإيقاعها البسيط المكون من الدفوف والكاسات، وفي داخل هذه الصورة العامة للمولد بنلاقي السهارة، اللي سهران يتعبد، واللي سهران يطرب ويرقص، اللي سهران مع الدنيا، واللي سهران مع الدين، واللي سهران مع نفسه يتأمل ويتفرج في استغراق ونشوة. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل تذكرنا بالبرنامج يا استاذ طاهر. في الحقيقه البرنامج ده قبل ما اقدمه انا ما كانش فيه في الاذاعه المصريه اي برنامج غير تلت ساعه بعد صلاه الجمعه بيقدمها السيد حواس، وكان يسمى الفن البلدي. يعني لانه كان في احتقار لاي شيء وطني، فكانوا يقولوا ده الراجل ده مزاجه بلدي، ده العامل ده ملابسه بلدي الى اخره يعني. فكان بيتقدم الفن البلدي تلت ساعة لسيد حواس على الربارة فقط. لما جينا سنة 56 وبعد معركة بورسعيد والانتصار اللي حصل، الانتصار السياسي والقومي اللي حصل بعد معركة بورسعيد وسقوط إيدن إلى آخره يعني، استعدنا نفسيتنا وكنا في حاجة إلى أن ننظر إلى أعماقنا لنرى ما فيها من كنوز يعني. وفعلا الفن الشعبي مليء بالكنوز، وبدأت أفكر في برنامج للفنون الشعبية من ملابس ومواويل وقصص وتراث كامل إلى آخره، وعرضت الفكرة فرفضت من الإذاعة لأنه فكرة الفن البلدي برضو كانت لا تزال مسيطرة، رغم أن أنا وضحت في التقرير في اختلاف يعني. الوحيد الذي وافق على برنامج فن الشعب هو الأخ الكريم الأستاذ سعد لبيب، نرجو أن يمد الله وندعو الله أن يمد في عمره وصحته الغالية. وكان معايا فيه بطل الفنون الشعبية ورائدها اللي بنفتقده جميعا، المرحوم زكريا الحجاوي. ده كان اول برنامج يا استاذ ولا كان اول برنامج حضرتك عملته في الاذاعه؟ لا، اول برنامج كان ليا حاجه اسمها جوله الميكروفون، وازور احياء مختلفه واماكن عمرها ما جت على الميكروفون، زي المذبح، زي مش عارف ايه، حاجات كده غريبه يعني. وبعدين عملت جوله الميكروفون مع الفنانين، فكنت امشي مع احمد الحداد او مع محمد رضا او مع اي فنان، ويمشي نداعب الناس، يروح عند الجزار يقول له طبعا الجزار واخدها جد يعني، الاول ما يعرفش ده مين وبتاع، ويقوم داخل معاه في كام نكته بتاع قبل الجزار ما يمسك السكينه، يكون محمد رضا قال له لا ده احنا بنهزر، ده على غرار الكاميرا الخفيه. ايوه بالظبط، يعني فكره قديمه وقديمه، وهي فكره اذاعيه اساسا. جميله. طب اختلاف البرامج يا استاذ طاهر، يعني حضرتك قدمت برامج افكار مختلفه جدا، يعني ما تنوعت، يعني ما ركزتش على حاجه معينه؟ لا، ركزت على جرب حظك، وركزت على راي الشعب، وركزت لا يعني برضو كان في اختلاف في يعني في الافكار. طبعا يعني انا في برامج تعيش فترات زمنية طويلة، وفي برامج تعيش فترة قصيرة وتاخد عمرها يعني. يوم له تاريخ، احتفالية يقدمها البرنامج العام في عيد الإذاعة. ما زلنا على الهواء مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، بالتحديد في هذا اليوم الذي له تاريخ. ومستمعينا الأعزاء، أستاذ طارق أبو زيد أغلب برامجه كان فيها مواجهة للجمهور، صح يا أستاذ طارق؟ مواجهة؟ أي مواجهة يعني مع الجمهور. جرب حظك. لا مواجهة مع الجمهور. جرب حظك. فن الشعب ورأي الشعب. رأي الشعب كل جمهور. كل جمهور. في اختلاف ما بين مواجهة الميكروفون ومواجهة الجمهور؟ طبعا يا مايكروفون من جرة وحاسس انهم سامعين يعني، بس الواقف بين الجماهير لابد ان يتفهم نفسية الجماهير، ولابد ان يكون من الذكاء ومن حسن التصرف، بحيث لا يفقد الجماهير ولا الجماهير تفقده. لانه انا مثلا اذكر على حاجة بسيطة جدا، ان في مرة سرحت من اول مرة خدت فيها جرب حظك، وسرحت وما كنتش اعددت نفسي، وفاجئوني الساعه 2 الساعه 2 قالوا لي الساعه 4 تيجي تعمل برنامج جرب حظك. وعمري ما كنت انا حضرته من اوله لاخره لما المرحوم احمد طاهر كان بيعمله. فطبعا وانا من عشاق نوم الظهيره، ولا فطبعا روحت يعني رحت الاستوديو وانا مش عارف اتلم على نفسي، وقاعد افكر الناس بيقولوا عليا ايه، الناس بيقولوا عليا ايه، يعني سرحت عن البرنامج فانفصلت. ففشل البرنامج، فشل البرنامج. ايوه، ونزلت على السلالم اكاد ابكي، ورحت لحماد بيه وقلت له حماد بيه انا لا اصلح لجرب حظك. قال لي لا معلش، طب اديني فرصه تانية مره واحده تانية، اذا ما نجحتش خلاص. ففعلا في المره الثانيه لقيتني اثبت قدما وماشي، ومشي الموضوع. فالرجل مع الجمهور مهم جدا، المذيع مع الجمهور، ان يتجاوب ويبقى في وحده مع الجمهور، والجمهور في وحده معاه، وفي الوقت نفسه الجمهور لا يهبط به بل هو يرتفع بالجمهور. الله. دون ان يجعلهم يحسون انه يحاول ان يلقي اليهم بمواعظ او باي كلمات من هذا النوع. طب استاذ طاهر، حضرتك كنت في جرب حظك دايما بتقدم ضيوفك على انهم فرسان، والفارس اللي معانا دلوقتي هو، وكنت بتقدم نماذج غريبه، واحد مثلا بيحفظ ارقام ويجري عمليات حسابية ولا الكمبيوتر بتاعنا دلوقتي. طيب احنا معانا فارس جندي المجهول اللي وراء نجاح البرنامج العام او جزء كبير من نجاحه، الاستاذ فوزي فهيم مدير عام التنسيق اللي فعلا دماغه كمبيوتر، حافظ جميع الأشرطة القديمة والحديثة وبيدير منظومة التنسيق يعني بشكل متفوق جدا. هتعمل معاه حوار في جرب حظك كده كفارس بقى، تعالى فارس. فوزي فهيم، اتفضل يا استاذ. الأستاذ فوزي فهيم فارس قديم من فرسان الإذاعة، ولا يزال حتى اليوم يقود عملية التنسيق بمهارة واقتدار. أشكرك أستاذ فوزي. كم سنة في التنسيق؟ حاليا السنة 36. ما شاء الله. يعني كان سنة كم سنة لما بدأت في التنسيق؟ 18 سنة. كان مين أول رئيس في التنسيق أنت عملت معه؟ الأستاذ محمد بدو الغنام رحمه الله. رحمه الله. طيب سمعت دلوقتي من الأستاذ عمر أنك أنت حافظ أرقام كثيرة، هل أنت نسخة أخرى من الرجل الفارس القديم اللي أنا قدمته، اللي كنت بسميه الآلة الحاسبة البشرية؟ الحمد لله، وهي دي نعمة من نعم ربنا وهبها لي، بأن أنا بحفظ هقول لحضرتك يمكن عشرات الألاف من الأشرطة. يا سلام. حبي للعمل الإذاعي وعشقي لهذا العمل من بداية وجودي في الإذاعة مكنني من أن أنا أحفظ يكاد يكون معظم الأغاني، أرقام الأشرطة الخاصة بالأغاني للمطربين والمطربات. اعمل له امتحان سريع كده يا استاذ. يعني قول له مثلا أغنية كذا نمرتها كام؟ ما ده اللي في ذهني فعلا. نمرة أغنية زهرة المدائن بتاعت فيروز نمرتها كام؟ 48416 نون. طيب أغنية في الليل لما خلي لعبد الوهاب؟ 26181 نون. ان شاء شايف يا استاذ سهل؟ ما شاء الله والله حاجه عظيمه. ده برنامج خوفو بقى اللي احنا عايزينه رقم 73 نون دي النسخه الاولانيه. طب بسالك حاجه استاذ فوزي، هل ذاكرتك القويه دي بتمكنك انك تحفظ ارقام التليفونات؟ نفس الظاهرة اللي موجودة في أرقام الأشرطة هي موجودة في أرقام التليفونات، يعني لو استخدمت الرقم مرة واحدة خلاص انتهى. ما شاء الله. طب يعني تقدر تقول لنا على تليفون معين انت محتفظ به لنفسك كده؟ انا محتفظ به تليفون الاستاذ عمر بطيشة اللي هو يقوله للناس، فطبعا انا محتفظ به. طيب يعني كلهم رجالة اللي انت محتفظ بهم؟ الحمد لله. الفارس اللي هنقدمه لكم دلوقتي ده عبقرية ذهنية رياضية غريبة، راجل مصري متخرج من الأزهر وبيشتغل إمام مسجد، وهو رجل ضرير. اتفضل. الأستاذ تسمح نجيب لك كرسي تستريح؟ هات له كرسي. اسم سيادتك؟ رمضان السيد أحمد رزق. الشيخ رمضان السيد أحمد رزق. حضرتك إمام مسجد إيه؟ قنباي الجهركسي. أيوة. ده فين ده؟ في حي الخليفة. طب أنت عندك فكرة عن قنباي الجهركسي ده؟ أيوة. أيوة. من المماليك. من المماليك. قنباي معنى الخازن. الخازن. أيوة. لغة فارسية. قنباي. أيوة. والجهركسي الخازن الرابع. جاي من جهار يعني. آه. دلوقتي هقدم لكم الحاجة العبقرية اللي في الشيخ رمضان. تقدر تديله أي مسألة حسابية، وزي ما انتم شايفين هو رجل ضرير، أي عملية ضرب مثلا، ثلاث أرقام في ثلاث أرقام، أربع أرقام في أربع أرقام، ممكن يا أستاذ؟ أيوة تفضل يا فندم. طيب دلوقتي هناخد مثال الحكاية دي. تفضل يا فندم. هدي لك أي رقمين في بعض. تفضل يا فندم. خد مثلا 724. في كم؟ في 215. حاصل 24 في 215؟ أي 150,500. الجواب جه يا محترم. كام؟ 155,066. حد عمل الحسبة دي عشان نقدر نشوفها؟ انت بتقولها بسرعة قوي يا أستاذ الحقيقة. طوالي. أيوة. طب واحد منكم أو مجموعة يطلعوا ورقة وقلم عشان يشاركونا عشان نشوف الإجابة صح ولا لا. طوالي يا محترم. طيب انا شخصيا نسيت الرقمين اللي قلت لك عليهم، كانوا كام في كام؟ 724 في 215. 724 في 215. ايوه 155,066. كام؟ 155,000. ايوه 66. 660. ايوه. طيب عاوزين واحد من الجمهور يجي يديله اي رقمين يضربهم في بعض. اتفضل. تعالى. اي 356 في 356. كم؟ 356 في 356. حاضر. 356 في 356. اي بسيطه جدا يا استاذ. 1024 في 1400 يطلع كم؟ 1600 يطلع 24,600 يطلع كم؟ 1920 الجواب جه يا محترم. ايوه 126,736. حاضر. 126,000 736. صح يا جماعة؟ الجمهور لسه ما خلصش، عاوزين واحد يكون عمل الحسبة ويقول لنا صح الجواب ولا لا. 126,736. صح. طيب يا أستاذ. نعم. رمضان. نعم. تقدر تعمل كم رقم في كم رقم؟ خمسة في خمسة. كمان خمس أرقام في خمس أرقام؟ أيوة يا فندم. طب خد. نعم. ده وهنخلي المستمعين معانا يبقى قدامهم فرصة يعني عشان يكتبوا في ورقة وقلم. اتفضل. 70,512. نعم. في كم؟ في 74,999. حاضر. 70,512. 70,512. دقيقة واحدة يا أستاذ. تاني أنا نسيت الرقمين. 70,512. أي 74,999. 70,512. أيوة. في 74,999. بسيطة جدا يا أستاذ. بسيطة جدا. بسيطة جدا يعني 75,000 يطلع كم؟ 70,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 و 75,000 288 مليون. ايوه. 329,000. ايوه. 488. صح، برافو. دي حاجة عجيبة جدا الحقيقة، دي حاجة محيرة وحاجة مذهلة. طيب. انت تحفة يا استاذ الحقيقة. الله يحفظك، الله يحفظك. ايام زمان. صواريخ. هذا حديثكم يا اطفال يقدمه لكم بابا شارو. عزيز المستمع، نجوم الصحافة على المافيا. يوم له تاريخ، فترة مفتوحة في عيد الإذاعة المصرية. استاذ سهر، احنا سعداء جدا بالتليفونات اللي بتجيلنا من المستمعين اللي بترحب بحضرتك معانا، وهي سعيدة جدا بوجود حضرتك معانا. وانا عايز اقول حاجة، كل الإذاعيين اللي قاعدين معانا في استوديو هواء البرنامج العام النهاردة لهم يوم ما ينسوهوش أبدا، وهو يوم امتحان المذيعين. كلنا بنفتكره وما ننساهوش، من أول الرائد الإذاعي الكبير طاهر أبو زيد، ميرفت خير الله، محمود سالم، وأنا. يوم بنبقى فاكرينه بتفاصيله مهما تقدم بين العمر. لكن في قصة امتحان مذيعين أعتقد أنها ستكون مفاجأة للمستمعين الآن، لأن المذيع اللي سقط في امتحان المذيعين يومها هو اسم كبير جدا وعزيز جدا علينا، وهو الكاتب الكبير الأستاذ أنيس منصور. أستاذ أنيس، كل سنة وانت طيب. ويعني احنا بنقول لحضرتك النهاردة ان قصة الفشل في امتحان المذيعين بالتأكيد دفعت لنجاحات أخرى. شوف يا عمر، احنا كنا بنشتغل في جريدة اسمها جريدة الاساس، وهي في شارع شواربي قريبة من مبنى الإذاعة القديم. مين بقى اللي كان بيشتغل فيها؟ كان عبد الحميد الحديدي، حسن الحديدي، علي الراعي، انور المشري، طماطر توفيق، عباس احمد. فكان يعني مجموعة كبيرة هم اللي اقترحوا ان انا طب ليه ما اشتغلش مذيع. الحقيقة انا ما عنديش استعداد، يعني ما عنديش رغبة، لكن قلت اروح. فكانت لجنة المذيعين من عبد الحميد الحديدي وعلي الراعي والشاعر محمود حسن اسماعيل. فجابوا لي نص من 1000 ليرة ومفروض اقراه، وطبعا مش هغلط في النحو ده اكيد يعني. فجي الراجل الله يرحمه الخبيث بقى انور مشري، قال لي بقول لك يا انيس، الميكروفون اللي قدامنا ده حساس جدا. قلت له يعني اعمل ايه؟ قال لي تهمس. يعني تقول حاجات لانك لما تعلي صوتك هيعمل لنا دوشه. طيب، فانا عملت مش عارف. ده مين اللي نصحك النصيحه دي؟ ده عمل فيك مقلب العمر. فانا بقول لي مش عارف، يقوم هم يعملوا بايديهم يعني ارفع صوتك. هم اقول لا، ده مش عاوزين ننجح. بعد ما خلص الامتحان وسقطت طبعا، اكتشفت ان مين كان بقى عاوزينه ينجح؟ زميل لهم الاستاذ محمد عبد الجواد، اللي بقى بعد كده رئيس مجلس اداره انباء الشرق الاوسط، خريج قسم انجليزي لكن صعيدي وما عرفش عربي. فلهو نجح لانه ما عرفش عربي، وانا ما نجحتش رغم ان انا اعرف عربي لكن صوتي مش طالع خالص. انا مش عارف، احنا نحمد الله يا استاذ انيس ان حضرتك ما وفقتش في امتحان المذيعين. طب ما نمتحنه دلوقتي يا استاذ عمر. قلنا وانا القاهره يا استاذ انيس اللي بيمتحن المذيعين. يعني حضرتك كنت رئيس او عضو لجنه امتحان المذيعين بقى مرات عديده بعد كده. في الاذاعه والتلفزيون. في التلفزيون كتير قوي. ما حصلش موقف مشابه للي حصل لحضرتك يا استاذ انيس؟ فين؟ في الامتحان. اثناء امتحانات لما حضرتك كنت عضو بقى في لجنه التحكيم نفسها او الامتحان. فيه في التلفزيون يعني المطلوب اولا الشكل، يعني تشوف شكلها، وريني البروفيل بتاعك، نزل شعرك، وبعدين اتفضل حضرتك بقى. طبعا اللغه العربيه مدشدشه والنطق الانجليزي مكسح، فتستغرب يعني اذا كان واحده ما بتعرفش يعني جايه عشان ايه، مش فاهم يعني. فتيجي المعلومات العامه، فانا بسال واحده بقول لها ايه، المسافة بين القاهرة وريست هاوس قد ايه؟ قالت حوالي 500 كيلو. يا خبر. انا قلت لها طيب يعني حضرتك لما بتركب العربية مثلا ما تروح بتاخد قد ايه العربية وقت؟ قالت بتاخد لها حوالي ساعة ونص. قلت لها طب في عندك معلومة عن ان في عربية بتمشي بسرعة 400 كيلو؟ قالت ما فيش. قلت لها طب ازاي بتوصل ساعة ونص؟ استاذ انيس معك بلدياتك الاذاعي الكبير الرائد استاذ طاهر ابو زيد بيحييك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. أهلاً ابن المنصوره البكر. عامي حمى اللغه العربيه. الله يخليك. انا هكلمك يا سيد العزيز كمستمع لك في البرنامج الجميل البديع اللي كنت بتكتشف فيه المواهب. جرب حظك. والله العظيم يعني احنا مفتقدين انك انت تذهب الى الناس وتدور بينهم عن اصحاب المواهب في الغنى وفي الشعر. طبعا طارق كان بيجيب بقى ايه حاجات غريبة يعني علشان يثير الناس. يجيب لك واحد مثلا خبير في صيد الضفادع اللي لها عين واحدة. او يجيب لك مثلا غراب زي اللي بيتكلموا عليه الصحراء يتيم. الى جانب اكتشافه للمواهب الحقيقية. يعني حقيقة كان برنامج متعة وانا اعتقد انه ملوش نظير لحد الان. لا يعني طارق زيد دلوقتي بيستأنف ما بدأه وهو البحث عن مواهب اخرى. الناس اللي بيعرفوا عربي دي مصيبة. احنا نتكلم اللغة العربية كلغة اجنبية. يعني يعني هقول لك حاجة بيتكتب في جريدة الأخبار زمان قوي يقول لك ايه صورة واحدة كده يقول لك ايه خريجة مش عارف ايه وتجيد الطبخ واللغة العربية. لما كان علي أمين عامل برنامج عامل عيد الأم فتبص لها من مواصفات العروس وتحب أمها تزوج أمها. أو دي صفة يعني لأنها حاجة غريبة يابد من التأكيد عليها. فيقول لك دلوقتي بيعرف عربي ازاي يعني. هي فعلا بقت مشكلة وندرة يعني حاليا. سعداء بيك جدا يا أستاذ أنيس. ممتع في حديثك كما أنت ممتع في كتابتك. حضرتك طيب. كل سنة وأنت طيبين وأنا مستمتع ويسعدني أن أسمع صوتك وأسمع برنامجك كل ليلة. وحضرتك خلي أذنك معنا وهتسمع تسجيلات نادرة على مدى اليوم ومفاجآت متوالية. شكرا جزيلا. كل سنة والكاتب الكبير أنيس منصور بخير. شكرا جزيلا. أيام زمان. صواريخ. هذا حديثكم يا أطفال يقدمه لكم بابا شارو. عزيزي المستمع نجوم الصحافة على المافيا. يوم له تاريخ. فترة مفتوحة في عيد الإذاعة. أستاذ طاهر يمكن برنامج ساعة لقلبك حقق من النجاحات يعني الكثير والكثير من خلال الفقرات الكوميدية التي يقدمها وعشقها السادة المستمعين. يعني ذكريات حضرتك عن هذا البرنامج. هو طبعا اللي كان بيقدم البرنامج الزميل العزيز الأستاذ فهمي عمر وهو كان أقدر على أنه يتكلم عنه. لكن عموما كل هذه البرامج ساعة قلبك جرب حظك على الناصية العشرين سؤال يعني مش فاكر كمان ثلاث أربع برامج جاء بها الراحل أحمد طاهر وكان جايبها معاه من لندن أفكار. وشفته في مرة بيسجل في كلية الحقوق وبقيت مندهش إزاي إن الإذاعة بتسجل من كلية الحقوق. كان شيء غريب إن الإذاعة تسجل في الخارج يعني. فصاحب الفضل في كل هذه البرامج بما فيها جرب حظك والنصية وكل هذه البرامج هو أحمد طاهر. زي ما وعدنا مستمع البرنامج العام بنقدم لهم مفاجآت كثيرة في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بعيد الإذاعة المصرية. هنقدم لهم دلوقتي مفاجآتنا. الحلقة الأولى من برنامج ساعة القلب. ده تسجيل تاريخي فعلا. كل دقيقة ولحظة وثانية كل دقيقة ولحظة وثانية. ايها السادة، النهاردة هنتعبكم وهنا شوية، هننزل نتمشى شوية في الشارع، وطبعا الشارع فيه حاجات كتير تستوقف نظر الواحد، الفترينات والسينمات والانوار والمواصلات وحاجات تانية لطيفة كتير، انما مفيش شك ان اهم حاجة بتميز الشارع هي البياعين المتجولين. تعالوا معانا نسمعهم بيقولوا ايه. اول بياع الراجل بتاع المأكولات الشعبية بتاع الكبد. الراجل ده بيبقى انزوح شويه، واثق من نفسه قوي، فتلاقي البياعين ينادوا بصوت حياني على حاجاتهم، صوت عالي قوي، وده ينادي بمنتهى الثقه، عارف ان كل الناس هتيجي تشتري كبد مش هتشتري حاجه غيرها. فالبياعين ينادوا يقولوا ايه، تيني يا تيني يا نايح ولا عنب زيك، يا بلح ضاني يا مات، وده كبد كبد يا تين يا سكر الحلو يا حب الحلو كده كده. يجي الظهر الناس كلها راحت تاكل في بيوتها، مفيش حد بيشتري منه كبد، يقوم يفقد الثقه بنفسه، يبقى قرفان ومتضايق قوي، وينادي يقول ايه كده. يجي بالليل بيبقى كابس عليه النوم، فينادي يقول ايه الراجل اللي بعد كده اللي بيبيع القطط الصغيرة اللي ملفوفة في فرق سلوفان دي، الظهر لها ما بتكسبش، فبقى يبيع قطط بصحيح، بقى يجيب قطط صغيرة ويبيعها، ينادي عليها يقول ايه اجدع قط في شلل، اجدع قط في شلل شلل، اجدع قط، امسك القط لا يتربش ولا يعض، امسك القط لا يخربش ولا يعض. الراجل اللي بعد كده بتاع نحو الأمية، ده بيبيع اقلام واساتيك وكراسات، ومعرفش كده في رقبته بتبقى متضخمة شوية وصوته وحش، الظاهر انه بلع استيكة ولا حاجة معرفش، فينادي يقول ايه قلب باستيكة بتعرف، قلب باستيكة بتعرف، قلم اكتب وامزح بالعريفة، نحو الأمية بتعريفة، نحو الأمية بتعريفة، كتاب علمك إن الله أنت وابنك مثال. وفي بعض البياعين كانوا بيشتغلوا قبل شغلتهم الحالية بأعمال تانية، فنجد الندى بتاعهم برضو لازال متأثر بنداءاتهم القديمة. مثلا واحد كان بياع بطاطا وبعدين ساب الشغلة دي واشتغل منادي، بيقف بره مسرح وينادي على الفنانين اللي جوه اللي في الفرقة، وكان بتشتغل في الفرقة دي واحدة فنانة كبيرة قوي، فبقى مش عارف ينادي يقول عليها ايه، فضل يفكر، والاخر بقى ينادي يقول ايه الممثلة قوي. الراجل بتاع الصميت والكحك ساب شغلته وراح اشتغل تمرج عند واحد دكتور، دخل واحد عيان، فالدكتور لما يجي يسأل التمرج بيقول له شوف حرارة المريض ده، فراح ورجع على الدكتور ايه لسه سخ. الراجل الاخراني الظاهر انه كان مغني اوبرا، مغني سوبرانو عظيم كده استاذ محمود تنور، وبعدين الصقر، فبقى يصلح بواجير جاز، بقى يشيل عدة بواجير جاز ويصلحها وينادي يقول ايه صلح وابو رجال وصلح حنفيا بر وابو رجال شرط لمبة سهري. يوم له تاريخ، احتفالية يقدمها البرنامج العام في عيد الإذاعة. الحقيقه في مكالمه يعني مكالمات المستمعين لا تنقطع عن استوديو الهواوي الزميله ماجده سليمان الحقيقه عماله تشاور لنا مكالمات كثيره بس في مستمع مصر يكلم الاعلامي الاستاذ طاهر ابو زيد. اسعد بكل المستمعين. اتفضل هو معاك على التليفون. الو الو ايوه الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير اهلا بيك. اهلا بحضرتك. احنا مش عارفين نشكر حضرتك قد ايه وبنشكر طبعا الاستاذ عمر بطيش ان هو يعني اتاح لنا الفرصه الجميله ان احنا نتكلم مع رواد الاذاعه اللي احنا يعني متعلقين بيهم يعني الحقيقه من صغرنا يعني. الله يخليك. احنا الجيل اللي فعلا حضراتكم سبتوا فيه بصمه لا تنكر ابدا في كل برامج حضرتك. وطبعا احنا ما ننساش جرب حظك وراي الشعب وفن الشعب وكلمه من مستمع في الشرق الاوسط وكل برامج حضرتك والسهرات الجميله. الحقيقه حضرتك يعني بصمتك على الاذاعه لا تنكر ابدا. وانا الحقيقه بحضرتك اسم حضرتك ايه؟ صلاح عبد العزيز وكيل مدرسه نور الامل بالقاهره. اهلا بك يا استاذ صلاح وسعداء بهذه المكالمه جدا يعني. اهلا بحضرتك يا فندم. انا حابب اسال حضرتك بالنسبه لبرنامج جرب حظك. ايوه. النماذج المتفرده والعجيبه والمتميزه اللي حضرتك كنت بتجيبها زي الخطبه مثلا ام صالح حليمه صالح دي وزي وزي مثلا الاخ برضو مره جبت واحد كفيف اللي بيحفظ الارقام ده وكان كفيف وبيقدر يعمل اي كل العمليات الحسابيه شفوي. أيوة. يعني وغيرها يعني ناس كتير قوي حضرتك الحقيقه جبتهم. حضرتك كنت بتحصل على النماذج دي ازاي وهم اللي كانوا بيجوا لحضرتك ولا حضرتك اللي كنت يعني بتبحث عنهم؟ في الحقيقه يا اخ انت سبقت زملاء المذيعين اللي معانا كانوا عاوزين يسالوني السؤال ده. انت يعني متهيألي عندك نواه مذيع عظيمه يعني. ربنا يخليك يا استاذ. وفي الحقيقه كان كله عباره عن عارف اقول لك ايه عارف الصياد اللي حاطط شبكة الصيد على كتفه وكل شوية يروح على النهر يرمي الشبكة يطلع له مرة سمك عظيم جدا ومرة تانية يطلع له بسرياية مرة ما يطلع لهش حاجة وشايل الشبكة وقاعد يعرق. أنا كنت مثل هذا الصياد وأسهر الليالي وأروح الموالد وأروح الأحياء الشعبية وأروح في كل مكان حتى ألتقي بمثل هؤلاء الناس. بعد فترة تعرف البرنامج فبقوا الناس يبعتوا لي جوابات ويجوا في مكتبي وكانت نماذج غريبة جدا. في مرة دخل علي المرحوم أستاذ يوسف الكاتب العظيم يوسف إدريس دخل علي وقعد معايا 3 ساعات وكان بيقول أنا عاوزك في 10 دقائق أقعد معاك 10 دقائق وأمشي. قلت له أقعد معايا شوية فقعد 3 ساعات ونص وبعدين خرج يقول لي تصور أنت عندك معرض نماذج بشرية وأنا دلوقتي يعني في دماغي ما لا يقل عن 19 قصة خدتها من الشخصيات اللي عندك. فالمسألة أن البرنامج يتعب في البداية وبعد ما يتعب يعرف وبعدين تجي له الرسائل ويجي له الناس لغاية عنده. ده اللي حصل في جرب حظك واللي حصل في فن الشعب. وبرضو بقولها للمذيعين الجداد عشان يعرفهم أن كل شيء لابد أن يتم بعنا وعلى الشوك حتى يصلوا إلى طريق الورد. هو الحقيقة احنا كنا بنستمتع فعلا بالبرنامج وما زلنا يعني في ذكريات إذاعية وتذكريات من زمن فات وكل برامج الإذاعة اللي الحقيقة بيقدمها البرنامج العام وبرامج كلها متميزة يعني بنستمتع بهذا البرنامج وفي كل برامج حضرتك والاسبوعيات الشهيره بقى اسبوعيات طاهر ابو زيد طبعا الاسبوعيات والحقيقه الفضل برضه الاستاذ عمر لانه بيتح يعني فعلا بيتح لنا الاستماع لهذه قال اللي على لساني والله الاستاذ عمر فهو سبع. لا يا استاذ صلاح احنا بنشكرك وطبعا حضرتك رمز لكل المستمعين اللي حاولوا يتصلوا بينا النهارده فحضرتك بتمثلهم بقى جميعا واحنا بنتلقى التحيه بتاعتكم دي بكل الحب والاكبار ونرجو ان احنا نكون دائما عند حسن ظن المستمعين ومتمتعين بالمصداقيه لديكم دائما ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا والله يا استاذ عمر كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذ صلاح. شكرا جدا. يحيى الراديو واللي اخترعه بلعه الراديو قد اسعدنا قد اضحكنا وفي انحاء الدنيا شبكنا الف تحيه الف تحيه الف تحيه لهذا الإذاعة الكبيرة الأستاذ طاهر أبو زيد يعني للأسف الوقت أوشك على الانتهاء وكنا نتمنى نقعد مع حضرتك ساعات وساعات طويلة من أجل استعادة الذكريات الجميلة. سعدت بكم تماما وسعد قلبي وأحسست أنني يعني أسير نحو الشباب خطوات واضحة وملموسة وأحيي إذاعتنا العتيدة وأقول إنها عتيدة وصنعت ما لم تصنعه أي مؤسسة أخرى ثقافيا واجتماعيا وبالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع ووطنيا وفي شتى المجالات. وفي الحقيقة أريد أن أقول للإذاعة، أيتها الإذاعة، أيتها الشجاعة، أيتها العظيمة، ما أعظمك وما أخلدك، ويوم ميلادك يوم جميل، يوم عيدك عيد مجيد، ونتمنى أن يتكرر هذا العيد مع الإذاعيين الجدد الذين التقينا بهم في بداية هذه الفترة، وأشكر لكم مصاحبتكم لي طوال هذه الفترة. والآن أرى من خلال الزجاج الزميل الأستاذ زميل العمر وصديق العمر أستاذ صلاح زكي، وأشكر البرنامج العام الذي يحيي هذه الذكرى إحياء جيدا مرموقا، وأشكر أستاذ عمر بطيشة، وأشكر الزملاء جميعا القدامى منهم والمحدثين، حتى لا أريد أن أذكرهم اسما اسما حتى لا أنسى أحدا. احنا جميعا كل سنة وحضرتك طيب، وإحنا النهاردة يعني اتعلمنا واستفدنا، ونتمنى أن احنا نسير على نفس الدرب الجميل اللي حضرتك وكثير من الرواد ساروا عليه وعلمونا الكثير والكثير. سعداء بحضرتك جدا يا أستاذ، دايما معانا. أشكركم وأحسد الزميل صلاح زكي اللي هيحط بعطفكم وبرقتكم وبضيافتكم الجميلة التي شاهدتها معكم منذ الصباح. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. طيبين وصحة وسلامة. من سلام رد عليا أحيا الإذاعة المصرية. من سلام رد عليا أحيا الإذاعة المصرية. هي الونس للمستمع. مستمعين الأعزاء، بمناسبة عيد الإذاعة 91 استمعنا الليلة لسهرة خاصة قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، من أعداد وتقديم الإذاعة الكبير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ عمر بطيشة. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور.